جبال سود هالكة وحمر وغرابيب سود. وهكذا أيضا البهائم والحيوانات هي أيضا فيها يعني فيها هذا التلوين عجيب. الإبل فيها الحمر وهي أفضل وأغلى ما عند العرب ماء من أنواع المال. خير لك يقول عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم ومن الدواب وغرابيب السود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الناس البشر ألوان ألوان يعني ظاهر في هذه الآية لفت أنظار العباد إلى التلوين إلى الألوان في هذه المخلوقات في الثمار في الجبال في الناس في الحيوانات في الدواب. يا إله سبحان الذي أبدع صنعه تأمل تفكر يا أيها العاقل يا أيها الإنسان تفكر وهذا التفكير يؤديك إلى مزيد الإيمان يزيد به الإيمان. تشاهد تدرك هذا قدرة الرب وحكمته ورحمته وإنعامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذه اللغة أداة حفظ يعني ما يخشى الله ما يخشى الله ويخاف الله. إلا العلماء عالمون بعظمته وسلطانه وشدة ضبطه وشدة عذابه يعلمون بالله. إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور جمع بين العزة المتضمنة وكمال القدرة والقهر والغلبة والمغفرة فهو عزيز وغفور سبحانه كثير المغفرة. ثم أثنى سبحانه وتعالى على الذين يتلون كتاب الله وهذا المعنى لعله والله أعلم متصل بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم الذين يتلون كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يتلون كتاب الله قيل يتلونه يقرؤونه وهذا معنى صحيح وقيل يتلون كتاب الله يتبعونه بالعمل وهذا صحيح فهم يقرؤونه ويعملون به. يقرؤونه القراءة المعروفة ويتبعونه بامتثال ما فيه من الأوامر والنواهي. وخص من ذلك الصلاة صلاته يخص الله بالذكر. ونظير هذه الآية والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة نظير يمسكون يتمسكون بالكتاب